يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة فيما كتبه من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضي قال حدثني أبي يعني إسحاق ابن البهلول القاضي قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني أبي رضي الله عنه أراد به جده وهو البهلول القاضي عن سلام بن سلم التميمي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأقواهم في دين الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعاء من العلم، وسلمان رضي الله تعالى عنه علم لا يدرك، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أعلم الناس بحلال الله وحرامه. قال: وما أضلت الخضراء ولا أقلت البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري، كما أشار المحقق حفظه الله وجزاه خيرا أن طرقه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما في رواة أو بعض الرواة من تضعيف شديد واتهام وترك، لكن هذا الحديث جاء من طرق أخرى ومن شواهد أخرى تروى عن غير أبي سعيد الخدري، من رواية أنس رضي الله عنه ومن رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، تدل على أن هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أولئك. والسبب في الكلام على هذه الرواية ما جاء في بعض رواتها كسلام بن سلم التميمي وزيد العمي والبهلول ابن حسان التنوخي أو ابن سنان التنوخي، هؤلاء تكلم فيهم، فسار السند بهذه الرواية ضعيف ضعفا شديدا، وإن جاء من طرق أخرى تشهد لهذا الحديث، فعرفنا أن الحديث بهذا اللفظ وبهذا الإسناد لا يصلح للاحتجاج. ولعل المؤلف رحمه الله يعني الإمام الآجري إنما لاحظ شواهده ولاحظ ما جاء من أحاديث أخر تدل على أن لهذا الحديث أصلا، ولذلك عضده بما فيه من المتابعات والشواهد. يقول فيه: قال عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أرحم هذه الأمة بها، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه كان شفوقا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رحيما بهم، وقد ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل ببعض أنبياء الله الذين تعرضوا للفتن وتعرضوا للشدة وتعرضوا للمشاق، لكنهم دعوا لقومهم بالرحمة والرأفة، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه بالرغم من ما تعرض له من الأذى، لكنه قال: وبالرغم مما أخبره الله تعالى من كذب قومه عليه، حيث زعموا أنه أمرهم بعبادة غير الله وأمرهم بأن يعبدوه وأمه، فقال الله سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ثم قال عقبها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والشاهد أنه بالرغم من افتراء القوم عليه، لكنه لم يدعو عليهم، وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد ظهرت شفقته وقد ظهرت رحمته. يوم بدر، يوم أن مكن الله تعالى المسلمين من الكفار، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، وكان الأسارى يعني من قبائل قريش ومن عيون القوم، واستشار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه ماذا يفعل بقريش، ماذا يفعل بهؤلاء الأسارى الذين أخذهم في الحرب. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنهم أبناء العم والعشيرة، وإن هذا أول لقاء نصرك الله سبحانه وتعالى فيه عليهم، وإن المسلمين في حاجة ماسة، وإن الله سبحانه وتعالى عسى أن يتوب عليهم وأن يؤمنوا بالله فيكونوا نصرا وعزة للإسلام، لذلك أرى أن تأخذ الفداء منهم، أرى أن تأخذ الفداء منهم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أرى أن تمكن فلانا من فلان فيضرب عنقه، وتمكن فلانا من فلان قريبا له فيضرب عنقه، وهكذا وزع كل الأسارى على أقربائهم من المسلمين ليضربوا أعناقهم، قائلا: حتى لا يكون لنا هوادة في ديننا، وحتى يعلم الله سبحانه وتعالى أننا لا نهاود أحدا في ديننا، وذلك لأنهم أئمة الكفر، ولأنهم قاتلوك ولأنهم كانوا حريصا على قتلك، لكن الله سبحانه وتعالى مكنك منهم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه، فكان علي رضي الله عنه يرى ما رآه أبو بكر رضي الله عنه من أخذ الفداء ومن إعطاء الفرصة لهؤلاء الكفار عساهم يسلمون، ومن الاستفادة من المال الذي يدفعونه ليعضدوا به أحوال المسلمين، فإنهم في حاجة ماسة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إشارة أبي بكر وعلي رضي الله عنه، وأمر أن لا يفك قيد أحد الأسرى إلا إذا دفع الفدية، فإن لم يجد ما يفتدي به يعلم 10 من المسلمين أبناء المسلمين القراءة والكتاب. يقول عمر رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اليوم الثاني، وإذا به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبراني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة، ولو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر. ثم تلا قول الله تعالى الذي أنزله في هذه المناسبة قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالشاهد أن هذا أو هذه الآيات نزلت وفق ما رأى عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان شديدا في دين الله، قويا في دين الله، ومع ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا على أن يقيم الحدود، على أن ينفق على أبناء المسلمين ما كان يدخر طعاما او شرابا او مالا في مصلحة الضعفاء والمساكين من ابناء المسلمين، لكن لما كانت لا تأخذه بالحق لومة لائم، وكان دائما يغلب جانب العدالة على جانب الفضل، كان قويا شديدا في أحكامه، بخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن شفقته على المسلمين كانت هي الغالب، كما عرفنا ذلك من خلال موقفه من أسارى بدر، وما حدث أيضا من موقف عصيب كان مع مصطح وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان رجلا فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، لكنه رضي الله عنه لما طرأ حديث الإفك خاض في حديث الإفك كما خاض فيه الناس، وتكلم بأمور ما كان يجوز له أن يتكلم فيها. ولما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف حلف يمينا بالله ألا ينفق عليه فيما بعد، لأنه قد أساء إليه وأساء إلى أهله وأساء إلى نفسه. لكن بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات المتعلقة بحديث الإفك والتي برأ الله فيها الصديقة بنت الصديق رضوان الله تعالى عليهما من فوق سبع سماوات، وبين أن ما خاض فيه الناس إفك محض وأنها مبرأة من ببراءة الله سبحانه وتعالى، عندئذ أراد أبو بكر أن يبر بقسمه، لكن الله تعالى أنزل آية يحثه فيها على العفو وعلى الإنفاق، فاستجاب رضي الله تعالى عنه لذلك وعفى عن مصطاح وعاد عليه نفقته التي كان ينفق عليها، وهي قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الفقراء والمساكين وأولي القربى الآية. فاستجاب رضي الله تعالى عنه، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرحم هذه الأمة للأمة نفسها، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى هذه الأمة بعد نبيها في دين الله هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد رأينا لعمر رضي الله عنه مواقف ظهرت فيها قوة دين الله سبحانه وتعالى، وكانت أول هذه المواقف يوم أن أعلن إسلامه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في خفاء من قومه يختفون في هذه الدار يتلون كتاب الله وما نزل عليهم من الحق. فلما علم عمر رضي الله عنه بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، وصادف أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأشهر إسلامه وكان قد أسلم قبله ببرهة من الزمن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ولما أعلن إسلامهما ووجد ما عليه القوم من اختفاء وما عليه القوم من ضعف وما عليه القوم من انكسار، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: يا رسول الله، نحن على الحق أم على الباطل؟ قال: بل على الحق. قال: إذن فلما نخفي ديننا؟ وأمر أو وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هو والمسلمون من دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويتجهوا إلى المسجد إلى الكعبة معلنين إسلامهم ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا ما حدث، وخرجوا وهم فريقين وصفين، على أحدهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى الآخر حمزة بن عبد المطلب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجاب دعاءه بإسلام عمر، فإنه كثيرا ما كان يتوجه إلى الله بأن يعز الله هذا الدين بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، فقبل الله دعاءه في عمر بن الخطاب. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يمارس شعائر الإسلام علانية ولا يتخفى ولا يبالي بالكفار. ولما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، صادف أن أعلن عن موعد هجرته ورافقه عدد من الضعفاء، وحتى لا يتعرض الضعفاء للأذى وعده عمر رضي الله عنه أن يلقاهم بمكان يعني خارج مكة. ولما أراد الهجرة طاف ببيت الله، ثم عرج على نوادي أهل مكة، مجالس المشركين في المسجد حول الكعبة، يأتي مجلسا مجلسا ويقول: يا أهل هذا المجلس، من أراد أن تثكله أمه، يعني أن تفقده أمه، فليلقني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى المدينة، وما ينبت القوم ببنت شفا، يعني ما أحد يرد عليه، لأنهم يرون أنهم لا ضرورة للدخول معهم في نقاش، ربما يتسبب بأذى بعضهم. لذلك خرج رضي الله عنه وهو يعلن هجرته، بخلاف كثير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يخرجون سرا وخفيا. وهذا كان من مواقفه رضي الله عنه، وهكذا مواقفه في يوم بدر وفي غيرها من المواقف، وهو الذي وقف يوم أن مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وكبيرهم، مات وكان ابنه رضي الله عنه من خلصاء المؤمنين، وكان شفوقا بأبيه حريصا على أن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه بوفاة أبيه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه، رجاء أن يناله فضل من الله، ورجاء أن يكفر هذا القميص عنه ما كان عليه أو يخفف من عذابه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص كما هي عادته، فإنه كان صلى الله عليه وسلم كلما لبس قميص أو لبس ثوب أو جبة أو عمامة أو حلة، ما أن يراه الناس عليها إلا ويطلبونها منه: يا رسول الله أعطني هذه الجبة، أعطني هذه الحلة. وعندما يسألون لماذا، يقولون: نحتفظ بها، نريد أن تكون يعني هي الكفن، وعند القدوم إلى الآخرة، لأنهم يحرصون على أن تكون عندهم من بركات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك إن كلما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولاصق جسده الشريف مما تحل به البركة، وأما ما عداه فلا، لأنه لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما نحس به وما نشاهده من بعض الزائرين لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتمسح بالأبواب أو يتمسح بالشبابيك أو يتمسح بالأعمدة أو يتمسح بغيرها ظنا منه أن يجد في ذلك بركة، فإن هذا كله لا بركة فيه، بل إنه مما يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يتباركون بما ينفصل منه، كان إذا تنخم صلى الله عليه وسلم وقعت النخامة في كف أحدهم يتلقاها ثم يدلك بها وجهه وجسمه تطلعا للبركة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بصق يأخذون بصاقا ويأخذون عرقا، ولذلك كانوا يأخذون ثيابه، حتى إنه ربما أحرجوه إذا رجع إلى بيته لا يبقى عليه من الثياب شيء يرسل بها إلى من طلبها ومن سألها. فطلب منه عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يعطيه قميصه يكفن به أباه فأعطاه، وحرص على أن يصلي عليه عسى الله أن يشفع ويغفر له بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه. ولما جيء بجنازته وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وإذا بعمر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله، كيف تصلي عليه وهو كافر منافق، والله نهاك عن أن تصلي على المنافقين أو تستغفر لهم، نهاك أن تستغفر للكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته: إن الله خيرني، لأن الله قال له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه الخيار في أن يستغفر لهم أكثر من 70. لكن عمر رضي الله تعالى عنه يقول له: لا، إن الله منعك من أن تستغفر له. وإذا بالقرآن ينزل وبجبريل يهبط بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. عندئذ كف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان هذا موقفا من المواقف التي استحق أن يوصف بها عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان الأقوى في دين الله، لأنه كان قويا في دين الله. قال: وأقواهم في دين الله عمر. ومواقف عمر في دين الله القوية كثيرة، ومما يذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة في غزوة وفي جهاد، وتولها الناس بعودة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر، فنظرت امرأة قالت: إن رد الله رسوله سالما فسأضرب على رأسه الدف. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما، وجاءت إليه وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله أو إن أعادك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال لها: إن فعلت فافعلي، وإن لم تفعلي فلا تفعلي. يعني إذا نذرت من نذرا حقيقيا وفي بنذرك، لكن إذا ما نذرت لا داعي لضرب الدف. فأخذت تضرب بالدف على رأسه صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب بالدف على رأسه، ولما دخل عمر جلست وجعلت الدف تحتها، يعني أخفت الدف خوفا من عمر رضي الله تعالى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: كل الناس حتى الشيطان يهابك يا عمر رضي الله تعالى عنه. فكان هذا من المواقف، لأنه كان إذا رأى شيء من هذا أنكر. ففي يوم العيد أخذ الحبشة في هذا المسجد يزمون ويرقصون بالحراب احتفاء بيوم العيد، ويرددون كلاما بالحبشية معناه محمد رسول الله، يعني يثنون عليه. فدخل عمر رضي الله عنهم وهم على تلك الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند باب بيته ينظر إليهم، فأخذ من الحصباء وأخذ يحصبهم يعني يرميهم بها ويقول: أفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تتراقصون وتلعبون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر دعهم حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة، أن هذا يوم عيد وأن في ديننا فسحة. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه كان قويا في دين الله، إذا رأى ما يريبه أو ما يرى أنه منكر وأنه ليس من دين الله كان لا يسكت رضي الله عنه. قال: وأقواهم في دين الله عمر، وأفرضهم زيد ابن ثابت. ومعنى أفرضهم يعني إنه أكثرهم معرفة بعلم الفرائض، علم الميراث، علم تقسيم التركات. فإن لزيد رضي الله تعالى عنه اهتماما وعناية بذلك، حتى كان من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم معرفة في تقسيم الميراث، بل إن له لمسات في علم الميراث تميز بها عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرها كتب المواريث وتنسب إليه بعض المسائل التي صعبت على الناس لكنه رضي الله عنه أوجد لها حلا. من ذلك المسألتين المشهورتين اللتين تسميان بالغراوتين، هاتين المسألتين أو هاتان المسألتان، الأولى منهما توفي امرأة وتركت زوجا وأما وأبا، ولما أرادوا قسمة التركات واستعرضوا ظاهر كلام الله في باب الميراث، فإن الله يقول في حق الزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والمرأة ليس لها ولد فيعطى الزوج النصف، والله تعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فبظاهر هذه الآية تستحق الأم الثلث، يعني والباقي للأب. ولما فرض للأم الثلث ما بقي من التركة إلا السدس، لأن النصف للزوج والثلث للأم. فهذا التقسيم تعارض مع قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الله تعالى عندما فرض للأم الثلث يعني في حالة أن ينفرد الأبوان فيبقى الباقي وهو الثلثان للأب، لكن ما بقي كان سدسا وليس أكثر من الثلث. وهكذا في المسألة الثانية، وهي توفي وترك زوجة وأما وأبا، فأخذت الزوجة الربع، ولما فرض للأم الثلث بقي للأب قريبا من الثلث، يعني ثلث وقليل، لم يبلغ الثلثين. وهذا يتعارض مع قاعدة إن للذكر مثل حظ الأنثيين. فاجتهد زيد رضي الله عنه في هاتين المسألتين، وقال أرى التزاما بقول الله تعالى فلأمه الثلث أن تعطى ثلث الباقي لا ثلث المال، امتثالا وتطبيقا لظاهر الآية. فنحن أعطيناها الثلث لكن ثلث الباقي. وعندما نظرنا في الحالة الأولى وجدنا أن ثلث الباقي يساوي السدس، ويأخذ الأب الثلث، وتتطابق القاعدتان للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى فلأمه الثلث، فكان هذا من آثار نبوءته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من المعجزات، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه أفرض هذه الأمة. ولا يزال الناس إلى اليوم يعملون في كثير من المسائل بحكم زيد. قال وأفرضهم زيد وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، يعني أكثرهم في القضاء. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في حال حياته قاضيا، وكان في أيام عمر رضي الله عنه هو القاضي. وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن عثمان رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا، وكانت تستحي منه الملائكة. دخلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بيته جالسا، وقد انحسر إزاره عن ركبته وشيئا من فخذه، ودخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، واستأذن عمر رضي الله عنه، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من شانه. ولما استأذن عثمان أصلح حاله وغطى فخذه وستر ركبته، ولاحظت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الفعل، ولذلك استغربت. وبعد أن خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ملاحظة على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، دخل أبو بكر وأنت على حال، ودخل عمر رضي الله عنه وأنت على الحال، فلما دخل عثمان غيرت من حالك. فقال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولهذا كان من مناقب عثمان رضي الله عنه أنه كان أصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام حياء، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه يوم أن استشهد في المدينة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في صلاة الفجر، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، ولما أحس بدنو أجله وطلب منه الصحابة رضوان الله عليهم أن يوصي بالخليفة من بعده، فقال إن استخلفت فقد استخلف من هو قبلي أو استخلف من هو أفضل مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن تركت الاستخلاف يعني لم استخلف، فقد ترك الاستخلاف من هو افضل مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رضي الله عنه من شفقته بالأمة وخشية أن يختلفوا ويتنازعوا جعل أمر الشورى، حصل الخلافة في ستة رجال حصل الخلافة في ستة رجال رشحهم لها، وأمرهم أن يتشاوروا فيما بينهم وأن يختاروا من بينهم الخليفة. والرجال هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص واستبعد من هؤلاء زيد ابن عمرو بن نفيل لأنه من أقرباء عمر رضي الله عنه. جعل الخلافة في هؤلاء الستة عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص كم هؤلاء ها؟ وطلحة ابن عبيد الله، طلحة والزبير وعبد الرحمن وعلي وعثمان وسعد. وأمر سعدا أن يشاور وحثه على أن لا يكون منهم، ثم إن سعدا رضي الله عنه كان له دور كبير في ترشيح الخليفة، حيث استشار الناس واستشار الصحابة واستشار من استشار، وكلهم كان يشير بعثمان رضي الله تعالى عنه. لكن عمر رضي الله عنه لما حصر الخلافة في هؤلاء قال: تمنيت أن يكون أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه موجودا، فلو كان أبو عبيدة موجود لوليته الخلافة يعني بدون استشارة، وذلك لما سمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي عبيدة: إنه أمين هذه الأمة. قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعاء علم، وعاء من العلم، فإنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظا للحديث، وكان الناس يشتغلون في الزراعة أو في التجارة، وأبو هريرة رضي الله عنه حابس نفسه لسماع وحفظ ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه علم لا يدرك، أي له فضل سابق، وذلك لحرصه واجتهاده وتعرف ومعرفته بدين الله. ثم قال: ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وبحرامه، يعني بمعرفة الحلال من الحرام، وما أضلت الخضراء، يعني الأرض، أو المراد بها السماوات، وما أضلت الخضراء يعني السماوات، ولا أقلت البطحاء يعني الأرض، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فهذه فضائل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنهم أفضل الأمة، وأنهم من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: موردا هذا الحديث من طرقه المختلفة، قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني عمي يعني يعقوب بن إبراهيم يعني ابن سعد الزهري قال قال حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي. وهنا يلتقي الحديث الأول الرواية الأولى بهذه الرواية حيث مدار الرواية على سلام. قال ابن صاعد ابن سلم الطويل المدائني عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأقواهم في دين الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وأقراهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب رضي الله عنه وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال أو بحلال أعلم الناس بحلال الله وحرامه وأبو هريرة رضي الله عنه وعاء من العلم وسلمان يعني الفارسي رضي الله عنه علم لا يدرك. قال وذكر صدق أبي ذر يعني كان أصدقهم لهجة رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين وقد حدثنا ابن صاعد بهذا الحديث من غير طريق أبي سعيد وهو من رواية أنس وعن ابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي فكان ابن صاعد وهكذا محمد بن الحسين الآجري على علم بالطرق الأخرى التي روي بها هذا الحديث. ثم قال رحمه الله قال محمد بن الحسين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فقلت فلو فعل إنسان فعلا كان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الطريق المستقيم، ومن فعل فعلا يخالف فيه الصحابة رضوان الله عليهم فنعوذ بالله منه ما أسوأ حاله. ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يقتدوا ويتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن قال الله تعالى لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الحديث أيضا وقف عنده أهل العلم مواقف، فغالب أهل الحديث على أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، بل لا يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم موقوفا يعني من أقوالهم، وإنما هو من قول التابعين أثنوا به على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن بعضهم أنه كان يقول وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنهم كالنجوم، يعني يسترشد بهم ويستضاء بهم. ولهذا شاعت هذه العبارة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالنجوم بأيهم أخذتم اقتديتم. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال قال حدثنا عمرو بن عثمان قال قال حدثنا أبو شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. وقد عرفنا أن هذه الرواية يعني مرفوعة تكلم فيها وضعفها شديد. قال قلت فمن صفتي من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينا ونفعه الله تعالى الكريم بالعلم المحبة لجميع أصحاب لجميع الصحابة رضوان الله عليهم ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، لا كما يفعله بعض من يبغضهم أو يشتمهم أو ينال منهم، فإن هذا كله من نقص الإيمان. قال: ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم ولا يرغب عن طريقهم، وإذا اختلفوا في باب العلم في باب من العلم فقال بعضهم حلال وقال الآخر حرام، نظر أي القولين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة وترحم على الجميع رضوان الله عليهم ورحمهم الله.